الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع الحديث الثامن من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يا أخوة من الأحاديث المهمة التي ينبغي على طلبة العلم وعلى الخطباء والوعاظ أن يهتموا به وأن يعني يشرحوه للناس ويعظوا به الناس، لأنه اشتمل على مسائل مهمة وعظيمة وعلى فوائد ذكرها أهل العلم في ثنايا شرحهم لهذا الحديث العظيم. فلذلك أوصي نفسي والأخوة أنهم يهتمون بهذه الأحاديث التي فيها عقيدة وفيها منهج وفيها سلوك وفيها يعني فضائل أعمال، فهي من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا يعني فوائد في هذا الحديث، وأنا أنصحكم أنكم تقرؤون شرح العثيمين رحمه الله لهذا الحديث وشرح العباد لهذا الحديث، إضافة إلى الشروح القديمة كشرح فتح الباري لابن حجر وشرح النووي على مسلم وشرح ابن رجب على الأربعين. نعم، الفائدة الأولى يا أخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر هو الله جل وعلا، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره أحد ولا ينهاه أحد من البشر، فإن الآمر له والناهي له هو الله جل وعلا. وهنا فائدة مهمة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا فلا يعبد من دون الله ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يعني يطلب منه الحوائج من دون الله ولا يحلف به عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذه يعني الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد الضر ولا النفع، وإنما الضار النافع هو الله جل وعلا، فلا يجوز أن يدعى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه المدد ولا العون ولا الولد كما يفعله بعض أهل البدع، والذي ينكر عليهم يقولون أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع دينه وهديه، تكون بتوحيد الله جل وعلا واتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. أمرت أن أقاتل، أهل العلم ذكروا هناك فرق بين القتل والمقاتلة، فالمقاتلة معناها أن يسعى في جهاد الأعداء، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، يعني لو صال عليك صائل وأريد أن يأخذ مالك فلك أن تدفعه وتقاتله، لكن لا تقصد بالدفاع والمقاتلة القتل، فباب المقاتلة أوسع من باب القتل. نعم، وهذا حديث عظيم يعني، وهو أصل في باب الجهاد، والحديث مناسبة ذكرها أهل العلم لما ارتد بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم امتنع من إعطاء الزكاة أبو بكر رضي الله عنهم رضي الله عنه عن الصحابة جميعا قاتلهم في ذلك. فلما راجعه عمر رضي الله عنه كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لا من قال لا إله إلا الله عصم دمه، وكأن عمر كان يحفظ هذا الحديث بدون هذه الزيادة، لكنه أبو بكر رضي الله عنه قال لا أقاتلن من منع أو بين من فرق بين الزكاة والصلاة، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، فهنا هذا الحديث كما ذكر أهل العلم أصل عظيم في باب جهاد. لكن يا أخوة، يعني الجهاد من الأحكام السلطانية، هذه فائدة ثالثة ممكن أن يعني يستفاد منها من هذا الحديث، أن الجهاد ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، إنما هو لولي الأمر، هو الذي يدعو الناس للجهاد. فهنا كان ولي الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر وفي زمن أبي بكر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالجهاد من الأحكام السلطانية، ومعنى ذلك أن الحاكم أو ولي الأمر أو السلطان هو الذي يجهز الجيوش ويهيئ العدة ويدعو الناس للجهاد، وليس للأفراد، ليس للأفراد، كل فرد يعني يكون جماعة ويعلن الجهاد بدون النظر يعني إلى المصالح أو المفاسد، وبدون النظر إلى الاستطاعة إلى غير ذلك، لأنه من شروط الجهاد أنه تتوفر القدرة، واجبات كلها مناطة بالقدرة، وكذلك الجهاد وهو من الواجبات الشرعية، فلا بد من القدرة. والقدرة على قسمين، القدرة الإيمانية والقدرة المادية. القدرة الإيمانية لا بد على المسلمين أن يسعوا لنشر الدين ولبيان الدين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان التوحيد، لبيان العقيدة الصحيحة، لأن الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني مفهوم هذه الآية أنه يعني إذا ما نصرنا الله جل وعلا، أو إذا ما نصر أهل الإسلام الله جل وعلا لا ينصرهم، وكيف ينصر الله جل وعلا؟ بإقامة شرعه وبالرجوع إلى الكتاب والسنة، بتوحيد الله، بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإقامة السنة، دعوة إلى منهج السلف، وهكذا. نعم، والجهاد أيضا من جهة أخرى يقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد طلب أنه إذا كان في الأمة القوة والقدرة واستعدت الاستعداد الإيماني والمادي، فلها أن يعني تراسل دول الكافرة، وأنها تخيرها بين يعني الخضوع لسلطان الإسلام بدفع الجزية، أولا تخيرها بالإسلام، تخيرها بالإسلام، تدعوها إلى الإسلام، فإن أبت فالجزية، فإن أبت فالمقاتلة. هل إذا كان هناك قدرة يعني وقوة والأمة كانت مستعدة لاستعداد الإيماني نعم والمادي، لكنه الآن يعني الذي يرى من أحوال المسلمين على خلاف ذلك، والله المستعان. فيا أخوة، النصيحة أنه في قضايا الجهاد أنه ما يتولى كل واحد لإعلان الجهاد أو الإفتاء بالجهاد، لأن هذه أمور عظيمة يعني يتوقف عليها يعني مصالح ومفاسد وإراقة الدماء إلى غير ذلك. نعم، كذلك الجهاد من جهة أخرى يعني يقسم إلى فرض عين وفرض كفائي. فرض كفائي إذا قام به بعض المسلمين سقط على الآخرين. فرض عين إذا عين الإمام، يعني الإمام انتدب الناس وانتدب وتعين على أشخاص معينين، هذا أصبح فرض عين عليهم. أو أنه العبد ممكن يعرض، هو نفسه يعرض إلى يعني إلى كافر يريد أن يقتله، فله أن يدافع عن نفسه، وله أن يدفع عن نفسه وعن يعني أهله. نعم، طبعا. والمقصد المقصد المقصد أنه يكون يعني إعلاء كلمة الله، لأنه يعني في الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن هذا هو المقصد، أنه إعلاء كلمة التوحيد. في هذا الحديث فائدة يا أخوة مهمة، أرجو أن تنتبهوا لها وتبينوها للناس، وهي فضل التوحيد، فضل كلمة التوحيد. أولا بها يعني يدخل العبد الإسلام، هذه الكلمة الطيبة يدخل العبد إلى الإسلام، نعم، وبهذه الكلمة يحفظ دمه وماله وعرضه. وكما في الحديث الصحيح المعلوم لديكم، حديث أسامة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصار، يعني تركه، قال: فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فهذا يدل على يعني خطورة من قتل من قال لا إله إلا الله، فهذه الكلمة عظيمة يعصم بها الدماء والأموال والأعراض. فلذلك يوم جهل بعض الناس هذه الكلمة وأصبحوا يخوضون في دماء المسلمين وأعراضهم، نسأل الله السلام والعافية. ومن ثمرات التوحيد يا أخوة، من ثمرات لا إله إلا الله، أنه بها يتحقق الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، فيؤمنون من الفتن والكفر في الدنيا، ويؤمنون بإذن الله من النار يوم القيامة، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن فضائل التوحيد أنه من كان عنده أصل التوحيد لا يخلد في النار. كذلك من فضائل التوحيد، من فضائل لا إله إلا الله، أنه شرط لقبول العمل، فإن أهل العلم ذكروا أن للعمل حتى يقبل عند الله جل وعلا له شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني أن يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن لكلمة التوحيد يعني فضائل في النجاة من الكرب: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، فنجاه الله جل وعلا من الغم. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك يا أخوة يعني التوحيد سبب للرزق وللرخاء إلى غير ذلك، ولسعادة القلب وطمأنينة القلب. فهذه الكلمة عظيمة ينبغي على المسلم أنه لا يغفلون عنها ويرددونها ويستشعرون معناها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فأنه كم من المسلمين لا يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة. نعم، وطبعا من فوائد أيضا هذا الحديث أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كلمتان متلازمتان، فالذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعه أو لا ينفعه إذا قال لا إله إلا الله، لا بد أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيصدقه بما أخبر ويمتثل بما أمر. نعم. وكذلك هذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا، وهي بيان أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، والأحاديث كثيرة في بيان أهمية الصلاة وفي بيان أهمية الزكاة، فالذي يعني يأتي بذلك حسابه على الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي يطلع على السرائر، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. كذلك يعني وإلا بحق الإسلام، يعني قد يكون المسلم الموحد يرتكب ما يعني يكون علة وسببا في أن يقتل كالثيب.